الدجال يخاف أن يخرج فيهم، ونحن آخر الأمم وهو خارج فينا لا محالة، نعوذ بالله منه ومن سائر الفتن. وروى وقلت لكم ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وهذا يدلكم على عظم فتنته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وأنذره قومه، لكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. والدجال كان الدجال فتنة عظيمة، لأنه يأتي بآيات، يأتي بخوارق يمكنه الله منها ويقدره الله عليها، تشتبه على الناس بأنه لا يصنع هذا إلا رب، ولذلك يفتري تلك الفرية العظيمة. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يأتي ومعه مثل الجنة والنار، وإن التي يقول إنها الجنة هي النار، وإنه أعور، ولقد أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا. فالذي يرى الناس أنه النار ماء بارد، والذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في التي يرى أنها النار، فإنه ماء عذب بارد. يأتي بمثل الجنة والنار، وترى نسأل الله العافية اللهب يتلظى، سقر يأتي بها معه، فلا يقذف نفسه فيها إلا موقن إيمانه بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة فخفض في أمره ورفع. خفض في أمره أي حقر أمره، حقر شأنه، وعظم أي عظم فتنته، فخم في أمره ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت في أمره ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، صلى الله عليه وسلم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، هو يصفه لك، إنه شاب قطط، قطط جعد الشعر، شديد جعودة الشعر، مثل يعني حرش شعره متجعد شديد الجعودة. إنه شاب قطط، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وإنه خارج خلة بين العراق والشام، خارج في طريق بين العراق والشام، فعاث يمينا وعاث شمالا، أفسد يمينا وشمالا، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قالوا: فقلنا: يا رسول الله، فما لبثه في الأرض؟ كم يلبث، كم يمكث؟ قال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره. قالوا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيقول فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، مواشيهم التي سرحوها في المراعي تروح عليهم عشية، فتروح عليهم سارحتهم أعلى ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. الذرة الأسنمة تمتلئ تسمن، أعلى ما كانت ذرا أسنمتها عالية، وأسبغه ضروعا ضروعها ممتلئة لبنا، وأمده خواصر يعني تكاد تنفجر من شدة الامتلاء. ويأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، فقراء ليس في أيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، كجماعة النحل هكذا يمر على مثل شلة في الرباط وعلى خاربة خاربة، ويقول لها أخرجي كنوزك. الخروج لا تكتفي بالخروج، بل تخرج وتتبعه كما يتبع أحدنا النحل، فرق النحل إذا ضرب محلتها، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ويدعو رجلا ممتلئا نشاطا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يقطعه نصفين رمية الغرض، بين النصف والنصف قدر ما يرمي الرامي رمية، ثم يدعوه فيأتيه ووجهه يتهلل ويضحك، أسمعتم قط فيما حدثتم به شيئا من هذه البابة شيئا هذا قبيله؟ روى البخاري، ولهذا كان فتنته عظيمة جدا، روى البخاري سأل الله الثبات، روى البخاري مسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه قال صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال ونقاب المدينة محرمة عليه، سكك المدينة أزقتها محرمة عليه، يأتي الدجال ونقاب المدينة محرمة عليه بعد السباخ حول المدينة، بعد المواضع قريبة من المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل الذي هو خير الناس أو من خير الناس والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم، فيريد أن يقتله الدجال فيقول أقتله فلا يسلط عليه. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال ما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حديثا طويلا، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها تقول فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، قالت فجئت المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك وقال ليلزم كل امرئ مصلاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال صلى الله عليه وسلم أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا فأرفأوا إلى جزيرة في البحر، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك لما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فزعنا منها فرقنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا أعظم رجل رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. أعظم رجل خلقا، تصور أنت قداش، وأشده وثاقا، يداه مجموعة إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه في الحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على أمري، قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنت. قد قدرتم يعني سأخبركم، هذا شيء قدرتم عليه، خبري قدرتم عليه، لكن أخبروني أولا ما أنتم. فقالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا حتى أرفأنا إلى جزيرتك، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوله من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال ففزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا إليك. فقال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان هذه موضع في الشام، سأل الله أن يفك الكرب عن المسلمين. قال أخبروني عن نخل بيسان. قال قلنا عن أي شأنه تستخبر؟ قال أخبروني عن نخلها، هل يثمر؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قال قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء. قال أما إنه يوشك ماؤها أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، هذه كلها مواضع في الشام. قال أخبروني عن عين زغر. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها من تلك العين؟ قالوا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال فأخبروني عن نبي العرب ماذا صنع؟ قالوا خرج من مكة ونزل يثرب. فقال أقاتله العرب؟ قال قلنا نعم. قال فماذا صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال قد كان ذلك؟ قال قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. ثم قال وإني مخبركم عن شأني، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يكتسح الأرض كلها يغشيها ويجللها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فإنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدا أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نكت بمخصرته، ضرب بمخصرته في المنبر بعصاه صلى الله عليه وسلم يضرب في المنبر الذي كان جالسا عليه، هذه طيبة، لأن الدجال يقول إلا مكة وطيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه المنبر ويقول هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل كنت حدثتكم بذلك؟ قال الناس نعم. قال فإنه قد أعجبني حديث تميم أن وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بل من قبل المشرق ماهو، من قبل المشرق ماهو، من قبل المشرق ماهو، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق. فتسمعون فتنة عظيمة جدا جدا، ثم ربنا سبحانه يتدارك من بقي من عباده الصالحين. وأنتم تعلمون أن هذا المسيح الدجال، خروج أن خروج المسيح الدجال هذه من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت أولاها تبعتها غيرها كحبات العقد ينفرط، فيتبع حبة تتبع حبة حبة. يكفي الله الهم ويتدارك عباده الصالحين، وقد ويقتل المسيح الدجال ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام. يرى وذلك مسلم في صحيحه مختصرا، وروى الإمام أحمد مطولا في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن المسلمين قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. قال ثم ينزل عيسى بن مريم فينادى في السحر، كأن المسلمين لا علم لهم بأن عيسى قد نزل، فينادى في السحر ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث، يحاصركم ويجهدكم، ما يمنعكم أن تخرجوا إليه؟ وهذه فئة من المسلمين في جبل الشام، هذه جبل الدخان، وبعضهم في مكة وبعضهم في المدينة، والأرض كلها تبع للدجال، سأل الله العافية. قال ما فيقال ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ قال فيقولون هذا رجل جني. قال فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم. قال فتقام الصلاة فيقال لعيسى يا روح الله تقدم فصلي، فيقول عليه السلام ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلوا خرجوا، فإذا رأى الكذاب، فإذا رأى عيسى عليه السلام الكذاب انماث كما ينماث الملح في الماء. إذا جعلت الملح في الماء كيف يصنع؟ كذلك يصنع، كذلك يقع لهذا الدجال إذا رآه عيسى عليه السلام، ينماث كما ينماث الملح في الماء فيسير إليه فيقتله. إذا علمتم هذا وعرفتم هذا، وهذا بعض ما حدثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسيح الدجال، عرفتم لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر قومه، يحذر أمته، ولماذا كان يأمر أمته أن تستعيذ بالله منه في كل صلاة، في كل صلاة. أنت كم مرة تصلي؟ أقل شيء تصلي 5 مرات، أقل شيء تستعيذ منه 5 مرات. بل بعض العلماء كان إذا لم يذكر الإنسان الاستعاذة بالدجال من الدجال أبطل الصلاة على المصلي وأمره أن يعيدها، لأنها فتنة عظيمة. وإذا لم يعيذك الله فمن يعيذ؟ وإذا لم تلجأ إلى الركن الشديد فأين تلجأ؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. فلا ينبغي أن تغيب عن أذهانكم ولا أن تعجيز عنها ألسنتكم. سأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الفتن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال بهذا الرجل، وهذا اسمه إشارة، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بحيث يشار إليه؟ لا. ومع ذلك عندما يقال يسأل أحدنا مؤمنا كان أو منافقا أو كافرا ما علمك بهذا الرجل، أإنسان قط ممن يسأل يقال عن أي رجل تتحدثان يا منكر ويا نكير؟ أحد يسأل، ما معنى هذا؟ معناه كأن هذه الكلمة كلمة رجل صارت علما بالغلبة على الرجل الكامل الرجولية، على الرجل الفرد صلى الله عليه وسلم، مع أن كلنا رجال لكن بالمقارنة معه نحن حصى وهو جوهر صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول أحدهم: وعد الأنبياء من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. تقول الياقوت حجر كريم، فهو حجر كالحجر صلى الله عليه وسلم. نعم. يؤتى أحدهم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. فأما المؤمن أو الموقن، دائما الشك من الراوي عن أسماء رضي الله عنها، ويأتي باللفظين اللذين يظن أنهما أن أسماء لم تخرج عنهما. فأما المؤمن أو الموقن، زين، فيقول فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. نعم. جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا قد علمت. أما فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، زيد، فأجبنا وآمنا. هل قال وأيقنا؟ قال وآمنا، فدل هذا فيه ترجيح على أن الذي قالته أسماء. أما المؤمن، لأنه قال أما المؤمن أو الموقن لا أدري، لكن في الجواب قال كذا كذا وآمنا، فهذا طبعا لا يجزم، لا نجزم به، ولكن مما يرجح كفة أن المؤمن، أنه قالت أما المؤمن، لأنه قال فآمنا ولم يقل فأيقنا. فيقال له: نم صالحا. فيقال له: نم صالحا. هل هو ميت أو هو نائم؟ طبعا لا, لا, لا أحد يمتري في أن النوم موت أصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم موت أصغر، ولكن الموت الأكبر نوم أيضا. لا، هذاك موت ليس نوما، لكنه شبه بالنوم لما فيه من صلاح الحال الذي يكون في النوم. ولذلك في الحديث الآخر الذي ذكرته لكم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، يقال النوم نم كنومة العروس، ومن أحسن نوما من عروس. فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. ها، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ولم يقل له قد علمت إن كنت لموقنا. هذا أيضا مما يرجح لكم أنه قال أن اللفظ أما المؤمن، هذا طبعا أمارات ولسنا نجزم بذلك، وإلا فقد عرف هذا الراوي ما عرفنا من الحديث، مع ذلك لم يحمله ما عرف على أن يرجح أن يجزم بأحد اللفظين. أي نعم. وأما المنافق أو المرتاب. فأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء. انظروا هنا، شوف، أما المنافق، المنافق ما هو؟ المنافق كافر، هنا المراد بالمنافق النفاق الأكبر، والمنافق كافر أظهر الإيمان، هذا المنافق كافر لكنه أظهر إيمانا. فالمنافق هنا يقابل المؤمن، والمرتاب يقابل المقيم، لأن اليقين يقابله الريبة الشك، والإيمان يقابله الكفر. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إخواني، أنا أذكر لكم هذا هذا هذا امتحان، وهذا امتحان عسير عسير عسير، نسأل الله أن يثبتنا فيه. من الحاضرين هنا الطلبة، ومنهم يعني ما أظن أن أحدا في مجلسنا هذا خلا من أنهم امتحن مرة في المدرسة، في الثانوية، في كذا. وأنا والله شهدت من كان إذا امتحن يداه تضطربان وترعدان، أنا رأيت ذلك بعيني. ومن يذهل عن الجواب وهو حافظ، ولكنه يذهل عن الجواب من شدة فزع. وبشر مثله يمتحنه، وبشر مثله وله علم به ويعرفه، وربما فكيف حين يأتيك من لا تعرف ومنظره يفزع واسمه أشد إفزاعا من منظره، منكر ونكير، والقبر مظلم وأنت وحيد، وتعلم أن هذا السؤال الذي تسأله عليه يبنى ما بعده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شيء واحد يضحك عليه الشيطان يقول لا سهل نحفظها دابا ونحفظها وغادي نقول لي ماذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، والله من لم يثبته الله لا يثبت. ثبت الله الذين آمنوا، سأل الله التثبيت. فيقول وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من الناس؟ سمعت الناس يقولون. من الناس؟ قالوا سمعت الناس، أي سمعت المؤمنين، المراد بالناس المؤمنون، يقولون شيئا فقلته. المؤمنون كانوا يقولون لا إله إلا الله نطقا واعتقادا امتثالا وعملا، لكن هو كان يقولها لفظا وقد عري من غير اللفظ فلم ينتفع بشيء. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقال بعضهم سمعت الناس الكفار يقولون شيئا في ذم الشرع، في ذم النبي، في ذم الإسلام، في ذم القرآن فقلته. أيما كان، كان المراد بالناس المؤمنين أو الكافرين، فكل ذلك لم ينفعه. ثم أنا الآن يقع لي شيء في هذا الحديث، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، حتى ذلك الشيء الذي كان يقوله لا يذكره، لعله كان يقوله. نحن قلنا إذا كان الناس هم المؤمنين فمعنى كان يقول لا إله إلا الله، يسمع الناس يقولون لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله لا تجري على لسانه. سمعت الناس يقول شيئا، وش هذا الشيء؟ ما هذا الشيء؟ حتى ذلك الشيء يعريه الله عن النطق به في تلك الساعة لا يجري على لسانه. سأل الله العافية. سمعت الناس يقول شيئا، سأل الله العافية. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تقدم لنا أن أهل السنة جميعا مجمعون على الاعتقاد والإيمان بعذاب القبر وفتنة المنكر ونكير، والسؤال وأنه يقعد وأنه يضرب كما تقدم كل ما جاء في الأحاديث، وأنه هذاك وتلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وأنه يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه سوى الثقلين، وأن من نعمه الله نسأله أن نكون منهم يفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له في جنة. هذا أهل السنة مجمعون على الاعتقاد بهذا، لا يشك في ذلك أحد. لكن قال قائل كيف تزعمون ذلك وتقولون إن الميت يقعد ويسأل ويجيب ويضرب ويفعل به كذا وكذا، ونحن لا نرى شيئا من ذلك؟ إذا فتحنا القبر ما نرى شيئا من ذلك، وكما أرجعناه مضطجع، فكيف تزعمون هذا؟ نقول لهذا القائل بين لنا نفسك، ميز لنا من أي الفئتين أنت، أم من المسلمين أم من غيرهم. إذا قال أنا من المسلمين، نقول له النصوص تغنيك عن هذا السؤال. المسلم شأنه أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل، هذا المسلم. أنت مسلم، فإذا هذا الشيء جاء في الآيات، جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ما عندك تقول لما وكيف وكذا وكذا، تقول سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا. إذا قال أنا لست مسلما، نقول له إن قريبا من ذلك يكون في الشاهد، يكون في واقع الواقع الذي تشهده. هذا النائم يرى شيئا في منامه، أنت جالس بجانبه يرى شيئا، يرى نعيما، يرى لذة، حتى قد تبلغ به تلك اللذة أن يرى أثارها على ثيابه، ويرى ألما ويتألم ويصيح ويصنع به، والذي بجانبه لا يرى شيئا من ذلك. أتنكر يعني إذا قال لك وقع لي كذا وكذا تنكر، تقول أنا ما رأيت شيئا منك، ما كيف تتألم وكيف تبتذ وكيف كذا وكذا. نحن طبعا لا نقول إن الذي يكون في القبر من جنس ما يكون من النائم، لا، ولكن نضرب المثل على أن الشيء قد يكون في المحل، والذي بجانب المحل لا يدرك ما يكون، لا يدرك بحواسه ما يعتري ذلك المحل، لا يدركه. وحين لا يدركه هل معنى ذلك أنه لا يكون؟ لا، بل هو كائن، الله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: العمل في الاستسقاء. قال الإمام مالك رحمه الله: العمل في الاستسقاء. الاستسقاء مصدر استسقى، استسقى على وزن استفعل، واستسقى معناها طلب السقيا، استسقى طلب السقيا، كما تقول استطعم طلب الطعام، استرزق طلب الرزق. واستفعل هذه تأتي لمعاني، وأنا أذكر هذا لأن أكثر الناس لا يعلم الاستفعل إلا معنى الطلب. وقد رأيت بعض من يناقش بعض الطلبة يقول له كذا الطلب وما معناها كذا، فمفهوم، فيعني لسان العرب لسان متسع جدا، حتى قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم يحيط باللغة بالعربية إلا نبي. أبو عمرو بن العلاء الإمام الكبير الجهبذ الفحل الذي يعني تقول أبو عمرو، كأنك تقول المحيط الأطلسي والمحيط الهادي اجتمعا في دماغ واحد فينا فينا. هذا الرجل الذي هو إمام من أئمة البصرة في في في النحو واللغة، وإمام من من أئمة القراءات، هو أحد القراء السبع، هذا يقول، وهو عاش في تلك القرون السحيقة الغابرة، يقول: ما نحن في من تقدمنا، يعني إذا قورنا نحن، هذا الإمام الكبير الحافظ الجيبيذ الذي سبحان الله يعني تسمع هذه الكلمات والله انت تقول ايش ايش انت ايش انت، يقول: ما نحن في من تقدمنا الا كبقل في اصول نخل طوال. تعرفون ما البقل؟ تقول لك البقوله اللي تاكلوا اللبشيه. البقل هو كل نبات لا ساق له، يعني ينبت الورقة على الارض، كل الوردة، هذه الوردة لها ساق ليست بقلا، مفهوم؟ طيب شجرة الزيتون، وأنتم في هذه المواطن أهل زيتون وأهل كرموس تين، لو نسبت زيتونة إلى نخلة، هل ما إذا قال لكم قائل أيهما أطول، تلك الزيتونة أو النخلة، تعدونه في العقلاء؟ وهل النخلة تقارن بالزيتونة؟ والزيتونة مع ذلك قد تضللك، فكيف ببقلة ورقتها على الأرض؟ يقول أبو العمر بن علاء: نحن هم تلك البقول إذا قرنا بمن تقدمنا. لا إله إلا الله، واللي عنده على شي حشم أتي خصو يحشم، من مورا ما يسمع هذا الكلام، لا عنده شي على شي حشم خصو يحشم. هذا أبو عمر بن علاء يقول عن يصف نفسه بأن هذا انتهى اشتهى بقلة. طيب فأنت يعني أنسب نفسك إلى البقلة، النخلة هذه قامت تهضر محال، لكن أنت إلى البقلة، ما أنت خصنا نحفروا عليك بحال حفر شي بير ديال 200 متر تغرق نجبدوك. شيء شيء شيء. وهم يتحدثون في زمن كانت الناس تتقرب إلى الله بطلب العلم، لا يفترون عن طلب العلم ليلا ولا نهارا. دخل يزيدي، وهذا اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو العلاء، دخل عليه ورأى أبا عمرو يدرس طلبته فذكره شيئا فاستغربه اليزيدي، واليزيدي من الأئمة أيضا، ومن يذكر اسمه في العربية وفي النحو في القراءات، فاستبعد هذاك الذي يقوله أبو عمرو العلاء واستغربه وسأل: تدرون ماذا قال له أبو عمرو العلاء؟ ما لم يجيبه ولم كذا يفسر. قال: نمت وأدلج الناس. يعني أنت ما زلت تسأل عن هذا الشيء، نمت ووقت نيامك الناس مدلجون سائرون، لا يفترون عن طلب العلم، لا يفترون. القصة المشهورة التي ذكرتها مرارا لما الزهري يصل دمشق ويأتي مسجد بني أمية ويدخل ويبلغه في السحر، في السحر، إيش السحر؟ هذا هو تلك السويعات قبل الصبح، وهذه هي ألذ أوقات النوم، ولذلك كانت أعظم أوقات القيام ألذ أوقات النوم. يقول الزهري: لما دخل المسجد فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة، حلقة عظيمة في المسجد في ذلك الوقت، فكيف لو جاء في العاشرة صباحا وفي الحداش وفي الرابعة في الرابعة مساء؟ كيف يجد هذا المسجد هذا بالطلب العلم؟ كيف يجد بالطلبة؟ وحتى بلدكم هذه لا لا لا لا فاس، يحدث إمام أيضا جاء عالم في زمانه وأديبهم وفقيه مسجد عبد الله بن نور رحمة الله عليه، يذكر يقول يحدث عن فاس، يقول: كان عوام فاس أذكار لأبواب الفقه من علماء غيرها. طبعا يقول أذكار لأبواب الفقه، ما هو لمسائل الفقه، ولكن يعرف أن كتاب الطهارة العام هذا، يعرف كتاب الطهارة فيه كذا، فيه باب المياه وفيه باب الآنية وفيه باب النجاسات وفيه باب كذا وفيه باب كذا، كتاب البيوع فيه كذا وكذا، كتاب النكاح فيه كذا وكذا. الأبواب كلها عارفة. بماذا عرف هذا الشيء؟ بكثرة الحلق العلم. أنا حلقة وعند تلك السارية وعند تلك السارية وبين الساريتين. أنا أدركت بعد هذا مولاي عمر لودغير رحمة الله عليه، هذا جد زوجي، رجل حافظ أكثر القرآن مما كان من دروس العلماء في القراوين التي كان يجلس فيها. بسبب ماذا؟ بالرباط وسلا. يحدثني شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه في المدينة القديمة في أزقتها ودروبها، يقول لي: كان في كل حانوت إما فقيه إما شاعر إما. أنا أدركت رجلا منهم أمي، أدركت رجلا منهم أميا، كان لا ما قرأ العلم ولا قرأ أوزان الشعر ولا عروض ولا شيء، وينظم الشعر الفصيح ويأتي بالشيء إلى الشيخ رحمة الله عليه، وأنا شاهدت ذلك، يأتي وأنا عنده ويقول: لقد قلت هذه القصيدة، انظر أهي متزنة أم غير متزنة، فهي تكون موزونة. هذا من بقايا تلك الفئات. لماذا؟ لأن الناس، أقول لكم، كانوا لا يفترون، لأن نحن موظفون الآن لا نقارن. إذا أعطيت علمت ودرست، وإذا لم تعطى امتنعت، ومع ذلك نقارن بأولئك. لا في تحصيل ولا في بذل ولا في تحمل ولا في أداء، ومع ذلك يقول: نحن بقل. ما أحقنا، ما أحق والله، هذا يصح فينا حقيقة ثابتة لا مجازا بأي نوع أنواع المجاز. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. كلنا زحاحف، أمثلنا طريقة زحاف. استسقى على وزن استفعل، استفعل تأتي لمعاني جمعها الحسن بن زين رحمه الله في توشيحه للامية الأفعال بقوله: باستفعل اطلب، تحول، طاوع فعل، أو وافق تفعل، أو وافق به افتعل، أو الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملة. باستفعل اطلب، تأتي استفعل دالة على الطلب، مثل استسقى واستطعم واستغفر، وهذه تكون للطلب حقيقة. مثال الذي ذكرنا: استسقى طلب السقيا، طلب الماء، استطعم طلب الأكل، طلب الطعام، أو تكون لطلبا مجازيا، مثل استخرج المسألة. أهو استخراج حسي؟ لا، هو استخراج معنوي مفهوم. باستفعل اطلب، تحول، جاء بهذا التي على التحول، مثل استحجر الطين صار حجرا، استبحر الغدير، الغدير هذا الماء القليل يستبحر فيصير كثيرا، يتحول إلى بحر. وهذا تحول حسي، وقد يكون التحول معنويا كقولهم استنوق الجمل. هل الجمل صار ناقة حقيقة؟ لكن صار فيه بعض خصال الناقة، استأسد الحمل. يقول الشاعر بأرضنا يستنسر البغاث. البغاث الطير الذي تقوله يطير، والنسر هو يدرك طير انت. يقول بأرضنا يستنسر البغاث. هذا المثل يحتمل الذم ويحتمل المدح. يحتمل الذم، يعني نحن قوم أشد خسة من البغاث، بحيث يأتينا بغاث الطير فيصير نسرا علينا، لأن حتى ذاك البغاث يستأسد علينا. واحتمل هذا الذم، واحتمل المدح بأرضنا لأننا فحول أسود، فيجيء ذاك البغاث، لكنه إذا كان بين ظهرانينا صار نسرا أو صقرا. مفهوم كان؟ باستفعل اطلب تحول، طاوع أفعله. المطاوعة قبول الأثر، تقول أقمته فاستقام، هذا مطاوع. أدرته فاستدار، طاوع أفعل. أو وافق تفعل، يجيء استفعل موافقا لتفعل في المعنى، فتقول استكبر وتكبر. هو موافق استكبر وتكبر، استفعل وتفعل موافقا وافقان في المعنى. وافق تفعل أو وافق به افتعل، يجيء استفعل موافقا لافتعل، فتقول استعصم واعتصم. أو الثلاثي، أي يجيء استفعل موافقا للثلاثي. ومثل أو الثلاثية كاستغنى، استغنى وغنية، واستقر وقر. أو الثلاثي كاستغنى وجاء به، جاء به أي جاء بدله، جاء استفعل بدلا عن الثلاثي، مغنيا عن الثلاثي. يعني العرب لم تتكلم بذلك الثلاثي في ذلك المعنى. مثلا استحيا، العرب لم تتكلم بحي تقصد به المعنى الذي تقصد في استحيا، مفهوم؟ فأغنى استحيا عن حي. أو الثلاثي كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتملا، يجيء دالا على الوجدان. استحسنته أي وجدته حسنا، استعظمته وجدته عظيما. هذا الذي ذكره الحسن بن زين، لكنه ترك غير ذلك مما نبه عليه الشيخ المغربي السجلماسي رحمه الله. فمما تركه الاتخاذ، تجيء استفعل دلت على الاتخاذ، وذلك كقولهم مثلا استعبد إذا اتخذ عبدا، واستأجار اتخذ أجيرا، واستعد إذا اتخذ عدة. وأغفل أيضا موافقة أفعل، لأنه هو ذكر موافقة، هو ذكر مطاوعة أفعل، أحسنت، ولم يذكر موافقتها، وذكر موافقة افتعل وتفعل ولم يذكر موافقة أفعل، ومنها أجار لا أجاب واستجاب وأطاب واستطاب. وأهمل أيضا معنى آخر، وهو عد الشيء من معنى ما صغ منه. مثلا استحسنته، أي يعني أستحسنه إذا أعده حسنا، وأستعظمه إن كنت أعده عظيما. طيب أليس هذا هو الوجدان؟ لا، الفرق بينهما أن الوجدان يكون كذلك، تستحسنه وجدته حسنا وهو حسن، لكن أعددته حسنا ولم يكن. استسمنته أليس سمينا، أعددته سمينا ولم يكن كذلك، إنما هو منفوخ مريض ليس بسمين. والمراد هنا طبعا الطلب. هذه معاني استفعل، معاني استفعل. والاستسقاء في الاصطلاح عرفه القاضي عياض رحمه الله بقوله الدعاء بطلب السقيا، هذا الاستسقاء. الشيخ ابن عرفة في حدوده يحده بأن يقول الاستسقاء هو طلب السقيا من الله لذي كبد رطبة أو نبات بالدعاء وحده أو بالصلاة. وهذا جميل وسيأتي ما يدل عليه في الأحاديث. ويقول بشار والرابع استسقاء هناك الشافعي للشرب والمحتاج أو للزرع. الاستسقاء هذا صلاة الاستسقاء مستحبة عند جماهير العلماء، وذلك إذا احتاج الناس للماء أو احتاجت إليه احتاجت بهائمهم إلى الماء أو احتاجت زروعهم إلى الماء، أنهم إذا قحطوا وأجذبوا فإنهم يستسقون. والقحط هذا له أسباب، وأعظمها معصية الرب سبحانه. روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تمض في أسلافهم الذين مضوا من قبل، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولذلك بواب البخاري في الصحيح في الاستسقاء بواب قال: باب انتقام الرب عز وجل من الناس بالقحط إذا انتهكت محارم الله. وروى الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله في قول ربنا سبحانه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، في ويلعنهم اللاعنون قال: تلعنهم البهائم إذا منع منها القطر بسبب خطايا بني آدم فتخرج البهائم فتلعن بني آدم. وروى ابن حجر عن الزبير بن بكار ينقل من كتابه الأنساب أن العباس رضي الله عنه كان إذا أخرجه عمر للاستسقاء كان يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. وهذا يصدقه القرآن. ألم يقل ربنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألم يقل ربنا سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ألم يقل ربنا سبحانه حاكيا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أمر وجوابه: استغفروا يرسل، لا تستغفروا واجحدوا واكفروا يمنع ويحبس. ألم يقل ربنا سبحانه حاكيا عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا من هذا، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.